عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح برينك الظلامك فقتل نفسه رابخ كشت، فقال الله خد يقول بدرني عبدي بنفسه، يعني عبدي من لازل مرنيكر صبر ناكش هذا أسرح ويبكش، حرمت عليه الجنة ما بحش السر حرمت.